بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس السابق صفة الطواف بالكعبة، وهذا الدرس الليلة إن شاء الله نتكلم فيه عن موضوع مهم، وهو شروط صحة الطواف. شروط صحة الطواف، ثم إذا انتهينا منها نتكلم عن صفة السعي بين الصفا والمروة. يقول المؤلف: ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا. هذه شروط لصحة الطواف، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط يعتبر الطواف غير صحيح. يؤمر الإنسان إذا كان يطوف طواف واجب كطواف حج أو عمرة، يؤمر أن يعيد الطواف إذا كان الطواف واجبا. أما إذا كان الطواف تطوعا، طواف نفل، طواف تطوع، فغاية الأمر نحن نقول أن الطواف غير صحيح، ولكن لا يجب عليه الإعادة، لا يجب. لكن إذا كان طوافا واجبا، طواف عمرة، طواف حج، طواف الإفاضة، فنقول أن الطواف غير صحيح ويلزم إيه؟ ويلزم أن يعيد الطواف حتى يصح له الحج وتصح له العمرة. فهنا يقول المؤلف: شروط الطواف 13. هذه الشروط منها شروط عامة لجميع العبادات، ومنها شروط خاصة بالطواف. الشروط العامة قال: الإسلام والعقل والنية. الإسلام شرط لجميع العبادات، فجميع العبادات لا تصح إلا بالإسلام، لأن غير المسلم لو صام مثلا أو صلى أو طاف تصح منه هذه العبادات؟ لا. غير المسلم نأمره أولا بماذا؟ بأن يدخل في الإسلام، ثم إذا دخل في الإسلام تصح منه العبادات، ولكن قبل أن يدخل في الإسلام لا تصح منه العبادات. طيب، هذا بالنسبة لشرط الإسلام. أيضا شرط العقل، وهذا أيضا شرط في العبادات، العبادات البدنية. اشتراط العقل مبني على اشتراط النية، يعني ايه؟ لما نقول الطواف عبادة وجميع العبادات لا تصح إلا بالنية، هذه قاعدة مسلمة الآن نتفق عليها. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، والصيام لا يصح إلا بالنية، والعبادات لا تصح إلا بالنية، فالطواف لا يصح إلا بالنية. طيب، غير العاقل هل يمكن أن ينوي؟ لا، لأن غير العاقل هو فاقد للعقل، فلا يدري ماذا يفعل ولا يدري لماذا يفعل، وبالتالي لا يمكن أن نقول للمجنون انوي، لأنه لا يدري ماذا يفعل، لا يعقل شيئا. وبالتالي فغير العاقل المجنون فاقد العقل لا يصح منه الطواف. يبقى عرفنا لماذا لا يصح منه الطواف، لأنه لا يمكن أن ينوي، لأنه لا يتصور منه النية. وهذا بخلاف مثلا الوقوف في عرفات. الوقوف في عرفات يمكن أن يصح منه، لأنه لا يشترط له النية. واضح أن الفرق بين الاثنين. قال: والنية لعموم الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هذه شروط عامة للعبادات، هناك شروط خاصة بالطواف. نكمل بس حضر. قال: ستر العورة والطهارة، هذا الشرط الرابع والخامس، وتكميل السبعة. سبعة ماذا؟ سبعة أشواط. يعني لو طاف ستة أشواط وانصرف لا يصح الطواف، لو طاف سبعة أشواط إلا خطوة لا يصح، لابد أن يكمل سبعة أشواط كاملة. احنا هنقرأ الشروط سريعا ثم نعود إليها مرة أخرى. وجعل البيت عن يساره، لو جعله عن يمينه لا يصح. والطواف بجميع البيت بألا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه، وأن يطوف داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به. هذه الآن 13 شرطا. طيب نرجع مرة أخرى، إحنا قلنا الإسلام والعقل والنية، هذه 3 شروط. الشرط الرابع قال ستر العورة والطهارة. الشرط الخامس ستر العورة. إذا طاف الإنسان عريان فلا شك أن طوافه غير صحيح، وهذا ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان، وهذا كان فعل المشركين اللي هم من غير أهل مكة، كانوا يطوفون بالبيت عراة، ومن تلاعب الشيطان بهم كان يزين لهم أن هذا الفعل هو الأحسن، أن الطواف بالبيت عراة هو الأحسن. ليه؟ زين لهم الشيطان هذه الشبهة، يقولون هذه الثياب عصينا الله تعالى فيها، فلا نطوف حول البيت المحرم في ثياب عصينا الله تعالى فيها. فإيه الحل؟ نخلع الثياب ونطوف؟ لا، الحل أن نتوب إلى الله ونطوف. نعم، أيوة، ممكن نشتري ثياب جديدة، ولكن الأسهل أن نتوب، يعني هذا هو الأوجب، بدل ما نقول أن هذه الثياب عصينا الله تعالى فيها إذن فلا نطوف فيها، لا خلاص نتوب إلى الله تعالى والتائب من الذنب خلاص كمان لا ذنب له، ونطوف في نفس الثياب وتنتهي القضية. وليس من شرط صحة الطواف أننا نطوف في ثياب لم نعص الله تعالى فيها، وإلا لم يطوف أحد بالبيت الحرام، ولا إيه؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوبون. ولكن هذا من تلاعب الشيطان بأهل الجاهلية، وهذا من جهلهم أن هذا المكان المعظم المحترم الذي له حرمة عظيمة يطوفون فيه عراة، ويظنون أنهم يحسنون بهذا صنعا ويتقربون إلى الله بهذا المنكر وبهذه الفحشاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لا يطوف بالبيت عريان. فلا شك أن من طاف بالبيت عريان لا شك أنه يعني اقتدى، أو مش اقتدى، قلد وتشبه بالمشركين، ووقع في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، فلا يصح طواف. ولكن هذا في من طاف بالبيت عريان. أما إذا انكشفت عورة الإنسان أثناء الطواف وسترها يسيرا بعد وقت يسير، يعني وهذا هو الذي قد يقع من الإنسان في الطواف، فهذا لا يضر. كما أن هذا لو وقع في الصلاة أيضا لا يضر. لو أن إنسان يصلي مثلا في مكان شديد الهواء مثلا، فحركت الريح ثيابه فكشفت عورته مثلا عن فخذه مثلا ونحو ذلك، وستر الثوب سريعا، هذا لا يضر، لأن هذا وقت يسير لا يضر. فيقال مثل هذا في الطواف أيضا. لو أن الإنسان مثلا هو يلبس الإزار والرداء، انكشف شيء من عورته في وقت يسير فستره، فهذا لا يضر في الطواف، ولا يقال إنه طاف عريان، لأن المنكشف من العورة جزء يسير في وقت يسير فلا يضر، كما لو حدث هذا في الصلاة. بل الصلاة أعظم حرمة من الطواف، وإذا كان هذا لا يضر بالصلاة فمن باب أولى أنه لا يضر بإيه؟ بالطواف. ولكن الكلام الآن إن من طاف عريان تماما لا شك أن طوافه إيه؟ غير صحيح، هذا وقع في النهي لا شك، واقتدى أيضا أو تقلد أو تشبه بالمشركين. طيب هذا بالنسبة لستر العورة. بالنسبة للطهارة، قصد المؤلف الآن الطهارة من الحدث، أن يكون متوضئا، يعني أن يكون متوضئا، وهذا محل خلاف من العلماء، ولكن هذا مذهب الأئمة الثلاثة جمهور العلماء، الإمام مالك والشافعي وأحمد، يشترطون الطهارة من الحدث لصحة الطواف، ويقولون لا يصح الطواف إلا بالطهارة. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يختلف مذهبه أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وأن الطواف يصح بدون طهارة، ولكن هناك أقوال عنه إن الطهارة واجبة تجبر بدم أو لا، وهذا إحدى الروايات عن أحمد أيضا. المهم أن مثل أبي حنيفة أن الطهارة ليست إيه؟ ليست شرطا، وأن من طاف وهو غير متوضئ فطوافه صحيح، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا نظرنا يعني حتى لا نطيل في المسألة، إذا نظرنا إلى أدلة الفريقين لا نجد هناك دليلا واضحا على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الطواف. مثلا استدلوا بما يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ولكن الصحيح في هذا أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف كما قال العلماء، ضعيف مرفوعا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غاية ما يقال فيه هو من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ الحديث في إسناده كلام تكلم عليه العلماء، ثم متن الحديث ولفظ الحديث يمتنع أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحي منضبط لا يعرض عليه إشكالات ويكون فيه نوع من الخلل، وهذا الحديث ليس منضبطا. لما يقال الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، معلوم من قواعد الأصول وقواعد اللغة لما يأتي الكلام عاما ثم يستثنى منه صورة معينة، هذا الاستثناء تؤكد العموم السابق، واضح؟ ولهذا يقول العلماء أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء دليل على أن الكلام السابق على عمومه، لأن لولا هذا العموم لم يصح الاستثناء. الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام أو أباح فيه الكلام، استثناء مسألة الكلام يدل على أن الطواف في البيت صلاة إن هذه القاعدة على عمومها، إن أحكام الطواف هي أحكام الصلاة، ولا يختلف الطواف عن الصلاة إلا في حكم واحد فقط اللي هو إيه؟ مسألة الكلام، واضح؟ طيب إذا تأملنا هذا الكلام، هذا الكلام غير واقعي، الواقع مخالف لهذا ولا إيه؟ الصلاة تبطل بالحركة، الطواف لا يتحقق إلا بالحركة، مش كده؟ الصلاة يشترط لها تكبيرة إحرام، فيها تكبيرة إحرام وفيها تشهد وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تسليم وفيها قراءة فاتحة، الطواف لا يشترط له ولا يجب فيه كل شيء، كل هذا. الصلاة تستقبل فيها الكعبة على سبيل الاشتراط، هيأتي الآن في الطواف لو استقبل الكعبة بطل طوافه، لأنه يجب أن يجعل الكعبة على يساره، واضح؟ يبقى إذن هناك أحكام كثيرة، الصلاة تبطل بالأكل والشرب، الطواف لا يبطل بالأكل والشرب. إذن هناك أحكام كثيرة جدا تختلف فيها الصلاة عن الطواف، فاستثناء الكلام فقط غير صحيح، وبالتالي هذا الكلام لا يمكن من كلامه، لا يمكن أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحي يكون منضبطا ولا يعرض عليه إشكالات، وهذا الكلام ليس كذلك، واضح؟ إذن فالدليل الذي استدل به أن الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، هذا الكلام ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يستدل به. ثم القائل بهذا الكلام لا يلتزم بمعنى هذا الكلام، هو لا يعطي الطواف جميع أحكام الصلاة، يبيح الأكل والشرب في الطواف، واضح؟ ولو كان الطواف في بيت الصلاة لمنع الأكل والشرب، لو كان الطواف في بيت الصلاة لو أوجب استقبال القبلة، وهو لا يوجب استقبال القبلة بل يمنع استقبال القبلة في الطواف، لو كان الطواف في بيت الصلاة لأوجب فيه قراءة الفاتحة، ولكان فيه تكبيرة إحرام، ولكان فيه تشهد، ولكان فيه تسليم، والطواف ليس فيه كل هذا. يبقى إذن حتى المستدل هو لا يلتزم بهذا الحديث، لا يلتزم بهذا الكلام. طيب استدلوا أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه، وهذا صحيح، أنه قبل أن يطوف توضأ ثم طاف، يعني طاف متطهرا ولكن غاية الأمر أن يقال هذا مجرد إيه؟ مجرد فعل. ولكن لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا عاما بأنه لا يطوف أحد بالبيت إلا متوضئ. ثم في حجة الوداع توضأ وطاف. في حجة الوداع كم كان عدد الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قريب من 100,000. قريب من 100,000، منهم العالم، علماء الصحابة وكبراء الصحابة الذين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة كالخلفاء الأربعة وغيرهم، ومنهم البدو أهل الأعراب الذين لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هذه المرة فقط، ولم يقابلوا إلا هذه المرة فقط، أول مرة. فيبعد جدا أن هؤلاء 100,000 يعرفون أنه لا يطوف إلا متوضئا. فلو كان هذا الحكم هو الشرع لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الطواف، ولا أمر أمرا عاما لكل هؤلاء بأنه لا يطوف البيت أحد إلا متوضئ، ولكن الرسول لم يفعل. وغلبت الظن أن هؤلاء 100,000 هل كلهم متوضئون؟ غلبت الظن لا، لا سيما قديما مع قلة المياه وعدم توفر الماء، فغلبت الظن أن 100,000 قطعا، يعني إن لم نقل يقينا، غلب الظن 100,000 ليسوا كلهم متوضئين، منهم المتوضئ ومنهم غير متوضئ. فلو كان الطواف لا يصح إلا بوضوء لبين الرسول عليه الصلاة والسلام لكل هؤلاء أنه لا يطوف أحد إلا متوضئ، واضح؟ ولكن الرسول توضأ وطاف ولم يأمر أحدا بالوضوء، وهذا يدل على أن الأمر بالوضوء ليس على سبيل الإلزام والاشتراط، وأن لو من طاف بدون وضوء يصح وضوء، يصح طواف. وهذا القول اللي هو عدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن مع ذلك يقال ينبغي للإنسان قبل الطواف أن يتوضأ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واحتياطا للعبادة، حتى يكون فعل الطواف على صفة صحيحة عند جميع العلماء. ولكن قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى القول أو إلى الفتوى بعدم اشتراط الطهارة، إذا أتاه إنسان مثلا بعد الطواف، لا سيما في أيام المواسم في رمضان أو في الحج والزحام وشدة الزحام والمشقة في الوضوء، وقال إنه أحدث في الطواف وانتهى من الطواف، فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزمه بأن يتوضأ ويعيد الطواف، لأنه ليس هناك دليل واضح من الشرع من السنة على أن الطواف لا يصح إلا بوضوء. ولكن قبل، لو سأل قبل الطواف نقول له إيه؟ لا، الأفضل والأحوط أنك لا تطوف إلا بوضوء، طالما لسه لم تطف فتوضأ ثم تطوف. ولكن إذا انتهى من الطواف وسأل نقول يصح الطواف، لأنه ليس عندنا دليل يبطل هذا الطواف، ولكن ننصحه بأنه لا يفعل مثل هذا مرة أخرى احتياطا لا وجوبا. لا، ليس عليه شيء، الطواف صحيح وليس عليه شيء. أظن واضح الفرق بين الحكمين. فقبل الطواف نأمره بالأحوط والأحسن له، وهو إيه؟ يتوضأ ويطوف. ولكن بعد الطواف نقول له صح الطواف وليس عليك شيء. طيب، الشرط السادس قال وتكميل السبعة، تكميل سبعة أشواط. فلا يطوف بعض مثلا ستة أشواط وبعض السابع وينصرف، لا، الطواف سبعة أشواط كما طاف الرسول عليه السلام في عمراته كلها، وكذلك في حجة الوداع، وقال خذوا عني مناسككم. طيب، الشرط السابع قال وجعلوا البيت عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره، وهذا هو الموجود طبعا، ولا يمكن لأحد الآن أنه يطوف يجعل الكعبة عن يمينه، يعني عمليا غير موجود، لأن هذا سيطوف عكس الناس ولن يتركه الناس يطوف بهذه الطريقة، واضح؟ فمعلوم أن الطواف يجعل الكعبة عن يساره، ثم يبدأ في الطواف. ولكن هنا ممكن قائل يقول يعني التيامن أفضل، أليس كذلك؟ التيامن أفضل. لا ليه؟ لا الأصل التيامن أفضل. أيوة بس خلينا نشوف المسألة. يعني إنسان يقول أن الرسول كان يعجبه التيامن في كل شيء، فلماذا يجعل الكعبة عن يساره؟ طب لماذا لم يجعلها عن يمينه ويطوف ويجعل الكعبة عن يمينه ويكون هذا أفضل؟ الدارة الدموية أصلا وعمل الموضوع ده الدارة الدموية لو عملت في اليمين اللي هو في الجوع لازم يمشي عن اليسار عشان يتقن. تمام. ومع هناك أوروبا كمان ماشي ملعب. أيوة تيجي على الشمال برضه وقال لك ما تجيش خلف الكعبة قال لك لا هو ده الصح. أيوة الراجل بتاع الملعب لازم يمشي عن اليسار برضه يرجع اليسار. أيوة طيب. طبعا من حيث الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام واضح، وطبعا مشروعية الطواف ومناسك الحج والعمرة مشروعة من أول إبراهيم عليه السلام، فهذه كيفية الطواف من أول ما بنيت الكعبة ومن أول ما شرع الله تعالى الطواف بها، الناس تجعل الكعبة على اليسار وتطوف بهذه الكيفية. لماذا يجعل الإنسان الكعبة عن يساره ولا يجعلها عن يمينه؟ كده ضد عقارب الساعة كده ولا ايه؟ ضد عقارب الساعة كده، مش مع عقارب الساعة. ايوه عكس عقارب الساعة، يعني الطواف عكس عقارب الساعة. لماذا؟ احسن ما قيل في هذا قولان يعني او تعليلان. التعليل الاول حتى يبدأ الطواف من جهة الباب. اين باب الكعبة؟ بعد الحجر مباشرة من جهة اليسار، مش كده؟ يعني إذا الطائف إذا استقبل الحجر الأسود حتى يبدأ من عند الباب، من عند الباب يجعل الكعبة على يساره ولا على يمينه؟ على يساره، حتى يبدأ الطواف من جهة الباب. وجهة الباب في الكعبة هي أفضل الجهات، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد الحرام يأتي من جهة الباب اللي هو كان قديما قبل التوسعات الجديدة الحديثة في المسجد الحرام كان يسمى باب بني شيبة، اللي هو يعني يقترب منه الآن باب السلام من الصفا والمروة، كان يأتي من باب بني شيبة. ليه؟ يأتي إلى جهة الباب، والبيوت إنما تؤتى من إيه؟ من أبوابها، فيأتي الكعبة من جهة الباب لا من الخلف، لأن جهة الباب هي أفضل الجهات، والإنسان يؤتى من جهة من جهة وجهه. أنت إذا أتيت الإنسان تأتيه من جهة الوجه ولا من جهة الخلف؟ تأتيه من جهة الوجه، فإذا أراد أن يأتي إلى الكعبة يأتيها من جهة وجهها اللي هو من جهة الباب، يعني لأن جهة الباب أشرف الجهات، فيبدأ من جهة الباب فيجعل الكعبة على يساره حتى يبدأ من عند الباب. هذا تعليل. تعليل آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو تعليل واضح. الحركة الدائرية، الحركة الدائرية يعتمد فيها الجزء الخارج على الداخل. الحركة الدائرية يعتمد فيها الجزء الخارج على الداخل، فالإنسان لما يدور ويجعل يساره على الكعبة يمينه الآن هو الخارج ويساره هو الداخل، فيعتمد اليمين الآن على اليسار، ويكون هذا فيه إكرام لجهة اليمين، أن اليمين هي المعتمدة على اليسار. واضحة؟ مش واضحة. الإنسان الآن يدور حول الكعبة بهذه الصفة، أليس كذلك؟ أين يمين الإنسان؟ خارج الكعبة إلى الجهة الخارج، وشماله ناحية الكعبة. إذن فالشمال هي اللي داخل الدائرة، صح؟ الشمال داخل الدائرة واليمين خارج، فالخارج هو المعتمد على الداخل، كأن في نوع من الميل أو الاعتماد أو الاتكاء على الجهة التي داخل، فاليمين هي المعتمدة على الداخل، فاليمين هي الحرة والشمال هي المعتمد عليها، فتكون اليمين هي فيها تشريف لليمين، الجسم معتمد على الشمال لا على اليمين. واضحة؟ لو دار بالعكس لكان الاعتماد ايه؟ لكانت الشمال معتمدة على اليمين، وهذا خلاف الإكرام. واضحة ولا مش واضحة؟ مش واضحة، واضحة؟ طيب. وهذا ولذلك يشعر الإنسان بالراحة، زي ما قال الشيخ محمد، جماعة رياضيين اللي بيجري حوالين التراك في النادي بيجري زي الطواف، وانت اذا روحت النادي تجري بالعكس، تخلي اليمين بالداخل، ينصحوك يقول لك لا لف بالعكس، خلي الشمال هو في الداخل. ليه؟ لان هذا اريح للانسان، هذا اريح للانسان. ليه اريح؟ لان الاعتماد على الشمال، فاليمين حرة، وكون اليمين حرة هذا اريح للانسان، بخلاف ما يكون الاعتماد على اليمين، فيكون الانسان يشعر كانه مكبل. ليه؟ لان اليمين الحمل عليها، فاليمين متكتفة الحمل عليها، والشمال اصلا هي ضعيفة، هي حرة بس هي اصلا الشمال ضعيفة، فالانسان شماله ضعيفة حرة ولكن ضعيفة اصلا، واليمين اللي هي قوية الحمل عليها، فصار الانسان مكبل من الجهتين، فيشعر انه تعبان. هذا هو الواقع الان. ولذلك الرياضيين اللي بيجروا دايما يجعل الشمال في الداخل حق الطواف، لو جري بالعكس يتعب. واضح؟ طيب. ايوه، اليمين معتمد على الشمال. وفي مثال دايما اذكره للاخوه في هذه المساله نذكره مره ثانيه، الاخوه اللي بيركبوا عجل، كلكم بتركبوا عجل طبعا، ايوه، خلينا في العجل. الاخوه اللي بيركبوا عجل دايما اللي يحود شمال اسهل من يمين، ايه رايكم؟ صح ولا غلط؟ اظن ده مثال واقعي، صح يا محمد؟ ولا انت مالكش في العجل؟ تركبش عجل خالص؟ صح يا اخ سيد؟ سيد اه كلنا بنركب عجل. انا عندي عجله في البيت. اللي بيركب عجله لما يلف شمال اسهل ما يلف يمين، هي دي نفس الكلام، ده كلام شيخ الاسلام. ليه؟ لما يلف شمال فاليمين تكون حرة، الاعتماد على ايه؟ الاعتماد على الشمال، فتكون اليمين حرة، واليمين اصلا قوية، فيشعر براحة تحكم في العجلة، لان اليمين حرة يتصرف كما يريد، والشمال اصلا ضعيفة، فكونه معتمد عليها لا تؤثر. طيب اذا لف يمين صار الاعتماد على اليمين، فصارت اليمين مكبلة بالاعتماد عليها. طيب والشمال اصلا ضعيفة فلا يتحكم في العجلة جيدا، لان صارت اليمين الاعتماد عليها والشمال اصلا ضعيفة فلا يستطيع انه يتحكم جيدا. واضح؟ ونفس الكلام برضه في السيارات. ايوه، يعني اللي بيسوق اصلا سيارة لما يحود شمال احسن ما يحود يمين، نفس الفكرة، لانه لو حود شمال صارت اليمين هي الحرة والاعتماد على الشمال، لو حود يمين صار الاعتماد على اليمين والشمال ضعيفة مش عارف يمسك الدريسيون كويس. أظن كده وضحت الحكمة، لماذا يطوف الإنسان يجعل الكعبة على يساره ولا يجعلها عن يمينه، ولا لم تتضح؟ وضحت طبعا. طيب نقف هنا، نكمل الدرس القادم باقي شروط الطواف إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.